بص انا مش هقول لك القاعده دي سهله، هي فعلا سهله جدا، بس اللي هقوله لك ان انت بعد الفيديو ده هتقول ان القاعده دي تافهه. خليك معايا. السلام عليكم، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English، الجزء الخاص بالقواعد. بيقول لك مضارع مستمر، تفهم ايه من الكلام ده؟ خلاص خلص، هو كده خلص، اسمه ملخصه اساسا. مضارع يعني مش ماضي ولا مستقبل، مستمر يعني بيحصل حالا في وقت الكلام. يعني مثلا لو قلت الدنيا بتمطر دلوقتي، ده بيحصل حالا وقت ما انت بتتكلم، مضارع مستمر. انا وصاحبي قاعدين في الجنينه، ده الكلام ده بيحصل حالا وقت ما انت بتتكلمني، انت وهو قاعدين هناك فعلا دلوقتي، ده مضارع مستمر. يبقى اذا المضارع المستمر هو الحاجه اللي بتحصل دلوقتي وقت الكلام بس، ملوش اي استخدام تاني. هتلاقي النت مليان ناس بتجيب لك استخدامات كتيرة، بتخترع لك استخدامات للمضارع المستمر. هو ملوش غير استخدام واحد، الحاجة اللي بتحصل دلوقتي وقت ما الكلام بيحصل. الاستخدامات التانية اللي اي حد تاني ممكن يقولك عليها دي ملهاش دعوة بالمضارع المستمر، وان كانت بتتشابه معاه في بعض النقاط، ولذلك بيختلط الامر على ناس كتير. ولكن احفظ ان المضارع المستمر له استخدام واحد بس، الحاجة اللي بتحصل دلوقتي وقت الكلام. يعني مثلا جملة زي دي، السماء تمطر في فصل الشتاء، ده مش مضارع مستمر، ده مضارع بسيط. درسنا مضارع بسيط في الحلقة اللي فاتت، لو ما اتفرجتش عليها تلاقي اللينك في الديسكريبشن. انما لو قلت السماء تمطر الان، ده مضارع مستمر لانه بيحصل حالا وقت ما انا بكلمك. بس يا سيدي عرفنا استخدامه، تعال بقى نشوف تكوينه. بص يا سيدي، الافعال في زمن المضارع المستمر لازم تكون افعال بتتحرك مش واقفة، واضح من اسمه مستمر. هتقول لي ازاي فعل واقف وفعل بيتحرك؟ هقول لك. اي فعل في اللغه الانجليزيه في صورته الطبيعيه بيبقى زي الترس اللي واقف قدامك ده، واقف كده ما بيتحركش. play sleep drink، الفعل اللي من النوع ده واقف كده ما ينفعش معايا في اي زمن مستمر. طيب ازاي اخليه لي على اي زمن مستمر؟ لازم احركه. طب ازاي احركه؟ احط له ing. لو حطيت له ing كده بقى الفعل بيتحرك مستمر بمعنى اصح. يعني لو عندي فعل زي sleep، ينام، ده كده فعل واقف زي ما هو، ما ينفعش معايا في اي زمن مستمر. عشان اخليه يتحرك هحط له ing فيبقى sleeping. play هيبقى playing. بس خلي بالك ing ما بيجيش لوحدها في اي زمن مستمر، لازم بيتحط معاها فعل مساعد اللي هو am is are. فما ينفعش مثلا اقول she sleeping، هي نايمه دلوقتي، she sleeping ما ينفعش. ولو ان انا فهمت انت عايز تقول ايه، بس كلامك غلط لان ما حطيتش اي فعل مساعد am او is او are. طب دي she، فاذا هحط is فهقول she is sleeping. ما ينفعش اقول I studying، فين am او is او are؟ I am studying. they هقول they are watching a movie، they are watching a movie. بس يا سيدي ادي كمان تاني نقطة خلصناها، اللي هو تكوين المضارع المستمر am او is او are، وتحط للفعل في الاخر ing. فيش اسهل من كده. تعالى بقى عايزين نسأل عليه. في الحالة دي كل اللي انت هتعمله هتشيل am او is او are تحطهم في الاول بس، خلصت. يعني عندي مثلا كلمة زي she is sleeping، هي نايمة دلوقتي. عايز اسأل بقى هل هي نايمة دلوقتي؟ هشيل is احطها في الاول، is she sleeping، وعلامة استفهام خلاص. وطبعا هجاوب هقول yes she is sleeping، او اختصارا هقول yes she is. لو عايز تقول yes she is sleeping تقدر تقولها، او عايز تقول yes she is تقدر تقولها. او اجاوب بالنفي اقول no she's not sleeping، او اختصارا no she's not. الجملة التانية كانت I am studying، انا بذاكر دلوقتي. طب انا عايز اسأل بقى هل انا بذاكر دلوقتي؟ شيل am حطها في الاول، am I studying. تمام. طيب اقدر اجاوب بقى بالاثبات بيس، فاقول yes I am studying، او اختصارا yes I am studying. او اجاوب بالنفي فاقول no I am not studying، او اختصارا no I'm not. الجملة الاخيرة كانت بتقول they are watching a movie، يعني هما بيتفرجوا على فيلم. طيب عايز اسأل عليها بقى، هقول هل هما بيتفرجوا على فيلم؟ شيل are حطها في الاول، are they watching a movie. طيب اقدر اجاوب بقى بيس فاقول yes they are watching a movie، او اختصارا yes they are. او اجاوب بالنفي فاقول no they are not watching a movie، او اختصارا no they are not. خلي بالك بقول they are not، اللي هي they are not، no they are not they are. طبعا دي الاسئله اللي بتتجاوب ب yes او no. في اسئله ما ينفعش في اجابتها yes او no. يعني مثلا لو عايز اقول لك ليه كذا كذا او فين كذا كذا او ازاي كذا كذا، دي مش هتقدر تقول لي yes او no. في الحالة دي برضو ولا يهمك، انت هتشيل am او is او are وتحطها في الاول، بس حط قبلهم اداة الاستفهام. ازاي؟ تعال شوف. يعني الجملة اللي احنا خدناها اللي هي she is sleeping، هي نايمة. عايز اقول ليه هي نايمة، ليه يعني why، عايز اقول ليه هي نايمة، فهقول why شيل is حطها في الاول، why is she sleeping، why is she sleeping، هي ليه نايمة. عندي المثال اللي بعد كده كان they are watching a movie، يعني هما بيتفرجوا على فيلم. عايز اقول فين بقى بيتفرجوا على فيلم، فين يعني where، where برضو شيل are حطها في الاول، فهقول where are they watching a movie، where are they watching a movie، بيتفرجوا فين على فيلم. خلاص كده المضارع مستمر، خلاص كده المضارع مستمر. فاضل بس حاجة واحدة، ازاي تعرف ازاي تضيف ing. هتقول ازاي، ما هو ing بضيفها وخلاص. صح، بس ساعات السبيلنج بيتغير. اذا كان الفعل في اخره حرف اي، مع السلامة مفيش اي. يعني مثلا ride، يركب مثلا حصان او جمل، ride عايز احط له ing، بس خلي بالك في اخرها اي، شيل اي، riding من غير اي. write يعني يكتب، write في اخرها اي، شيل اي، writing من غير اي. ادي اول نقطة ازاي بنضيف الـ ing. النقطة التانية بعد كده بتقول لك اذا كان الحرف قبل الاخير كان a e i o u، حرف قبل الاخير a او e او i او o او u، يعني مثلا كلمة زي run r u n الحرف اللي قبل الاخير u، كلمة مثلا زي sit الحرف اللي قبل الاخير i، اذا كان الحرف اللي قبل الاخير a e i o u، يبقى اذا اما تيجي تضيف ing حط الحرف الاخير مرتين. يعني مثلا run تبقى running 2 n، بدل واحدة n بقت 2 n، sit sitting بقت 2 t مش واحدة t، لان الحرف اللي قبل الاخير كان a e i o u. لو ما كانش الحرف اللي قبل الاخير a e i o u، او ما كانش الحرف الاخير حرف ال e، يبقى اذا الزق ing في اخر الفعل وانت مطمن. بس يا سيدي ده كده زمن المضارع المستمر، اتمنى يكون واضح. ذاكره كويس وحاول تحل تمارين عليه، وان شاء الله اشوفك الحلقه الجايه. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.